وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. وقلنا إن المعنى في إجماله قد تكرر في سورة الأعراف إلا أنه قال بدل إذ نجيناكم إذ أنجيناكم. واختلف أيضا في يذبحون ويقتلون. واختلفت هاتان الآيتان مع آية إبراهيم لأن آية إبراهيم كانت من قول موسى، ولذلك عطف بالواو في قوله يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم. وقلنا السبب في ذلك أولا في نجينا وأنجينا، وبقي أن نقول في قوله سبحانه يذبحون ويقتلون. الذبح لا بد أن يكون بفرد الأودجين، يعني رقبة كده، ففرد الأودج ده يسجل الايه الدم. لكن القتل قد يكون بذلك وبغيره، فالذي يميت خنقا والذي يميت إغراقا برضه بيقتل ولا لا؟ إلا أنه ما بيوصلش ايه بيوصلش دم. فكأن فرعون حينما أراد أن ينتقم من ذريات بني إسرائيل انتقم منهم انتقامين، انتقام لأنهم كانوا شيعة الهكسوس الذين ملكوا مصر استعمارا واحتلالا، ولذلك كان يوسف على خزائن الأرض، اشترى الملك وأتوني بها استخلصت نفسي، فكأنهم كانوا موالين لهؤلاء. فلما أخرج هؤلاء أصبح بنو إسرائيل كأنهم من أنصار وبقية من بقية نفس ما أعظم يسومونهم سوء الإيه للعذاب. طب مسألة التقتيل والتسبيح دي، أما إنه رأى رؤية إن نار هبت جت من بيت المقدس وأحرقت كل المصريين ولم ينج منها إلا الإسرائيليين، فلما طلب تأويل الرؤيا عند أحباره وكهانه وهو إلى أخره قالوا إنه يخرج من ذريات إسرائيل ولد يكون زوال ملكه على إيه، زوال ملكك على إيه، على إيه. فماذا يصنع؟ جاء بحكاية التسبيح والقتل به، فأمر القوابل إن كل ولد كل ذكر يجي يذبح. فلما حصل هذا كسر القتل في ذرية إسرائيل الذكور، وكبر السن في الكبار يموتون حتف أنوفهم. فقال القوم الذين ألفوا السيادة وألفوا أن يكون هؤلاء في خدمتهم لفرعون إن يشك بني إسرائيل إن ما يبقاش عندنا حد عشان يكون بخدمتنا، حدش يقوم بخدمتنا. فتوسطوا عنده فجعل الذبح عاما والإبقاء على المولودين عاما. فهارون ولد في السنة التي لم يكن فيها ذبح، وموسى جاء دوره في السنة اللي فيها الايه اللي فيها الذبح، وحصل ما حدث، حدث مما ايه مما تعرفون. اذا علة التسبيح هي ايه؟ الخوف. الخوف من ضياع الايه الملك. وعلة السلم العذاب الاولانية دي كانت لانهم كانوا من بقايا الهكسوس والمستعملين. احنا لما كلمة يسومونكم سوء العذاب يذبحون ابن ابناءكم ويسكن، كلمة الابن اذا اطلقت تنصرف للذكر، انما الولد يطلق على الذكر وعلى الايه وعلى الايه وعلى الانثى. نلاحظ ان التذبيح كان للمولودين، يبقى يذبحون ابناءكم ويستحيون ايه مش بناتكم، مش كده القياس؟ انما ده يدلك على معنى اخر، اما الحق اثر التعبير ويستحيون نساءكم على الفكرة المقصودة من ابقاء عنصر الانثى، لا حيث يروه النساء سراري يتمتعوا بيهم، فما قالش بنات لان كلمة بنات دي تفيد ايه انهم برضو يفضلوا انك لا يؤولون اليه حيصيروا الى ايه الى نساء، ومدام حيصيروا الى نساء يبقى معنى ذلك انهم يريدونهم ايه سرا، يبقى دي زيادة في التوتير. لان الرجل حين يحدثه امر يقضي على حياته يبقى خلاص سلم في نفسه ولكن الذي يؤلمه ان يترك ايه عملية شقة اوي. يبقى اذا العذاب جاء من ناحيتين، من ناحية إزهاق الحياة، من ناحية إبقاء الإيه؟ النساء. إبقاء النساء، وسمهم إيه؟ نساء. وكلمة نساء دي بيقولوا عنها المغويين أنها هي نساء ونسوة ونسوان كلها جمع، إلا أنه لم يرد لها مفرد، لأن كل جمع يبقى له إيه؟ يبقى له مفرد. لكن الجمع نساء نساء النبي، وقال نسوة في الإيه؟ المدينة مفرد، ونسوان أيضا دي كلها جمع. هذا جمع لا واحد له ايه؟ لا واحد له من نفسه. وان وجدك لما يقول لك واحد يتعلم عليك يقول لك ما مفرد نساء، تقول له امرأة، تقول له ايه؟ يعني دليل على ان ملوش ايه؟ ملوش مفرد من ايه؟ من ايه؟ كلام على الارض. اذا يسبحون به ويستحيون نساءكم، عرفنا الاشارة في قوله ايه؟ نساء. الحق سبحانه وتعالى وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ما هو البلاء؟ ايه البلاء دي؟ يظن الناس ان البلاء في الشر، لا، البلاء يقول الله فيه ونبلوكم بالايه؟ بالشر والخير. اذا ففيه بلاء بالشر وبلاء بالايه؟ بالخير. نبلي المؤمنين بلاء ايه؟ حسن. اذا في بلاء حسن. اذا كلمة بلاء لا تخيف، تخيف ايه؟ انت هتنتهي من البلاء الى ايه؟ يبقى انت الذي تخيف نفسك بنهايتك من البلاء. ان كان البلاء والابتلاء فصبرت عليه، او البلاء بالنعمة فشكرتها، يبقى انت نجحت، يبقى البلاء كويس قوي. ادي معنى المؤمنة ايه؟ بلاء ايه؟ حسنة. ويبلوكم بالشر والايه؟ ولذلك انا قلت في الحلقة اللي جاء، فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فايه؟ فاكرمه، فيقول ربي اكرم. اذا ما ابتلاه فقدر عليه، يبقى اذا الابتلاء في الايه؟ الابتلاء فيه. يبقى اذا كلمة الابتلاء ما تخافش منه، زي كلمة امتحان. هل تعني كلمة امتحان سقوط؟ لا. ولا قد تعني نجاح؟ نجاح. كذلك الابتلاء، هتنجح فيه ولا تسقط؟ هتنجح ولا تسقط؟ يبقى كلمة الامتحان بذاتها مش مذموم، مذموم عند مين؟ عند الله. اللي ما بيذكرش اللي ما بيبتليش هينفضح، وهينفضح ايه؟ هينفضح امره. اذا كلمة الابتلاء، الله سبحانه وتعالى يقول في خليله ابراهيم: واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات، يعني اختبره ايؤدي ام لا يؤدي. وما دام ربنا بيبتلي بالشر وبيبتلي بالخير، يبقى اذا ابتلى بالشر يريد من يصبر، مش كده؟ وإذا ابتلى بالخير يريد من يشكر. علشان إيه؟ علشان نينا. وفي ذلكم بلاء إيه؟ فإن كنتم في صوم العذاب صابرين، أدي يبقى نجحت في البلاء. وإن كنتم في استقبال نعمة الإنجاء شاكرين، يبقى نجحت في البلاء. يبقى إذا فيها بلاء من إيه؟ من جهتين، بلاء بالشر وبلاء بالايه؟ وبلاء بالشر. الاشياء التي حدثت لكم من تقتيل وذبح وتعذيب وصوم عذاب وخدمة الله الى اخره، ان كنتم قد استقبلتموها بالصبر يبقوا نجحتوا. والانجاء ان استقبلتموه بالشكر يبقى ايه؟ يبقى وفي ذلكم بلاء ايه؟ بلاء عظيم، يعني اختبار وامتحان ايه؟ لكم. وكلمة البلاء وحدها لا توهم النفس انها سيئة، بل انها اما ان يكون الخير واما ان يكون الايه؟ الشر. وكذلك الفتنه، الناس بتظن الايه؟ الفتنه دي برضه وحشه، يقولوا لا ده الفتنه معناها عرض الذهب على النار. الذهب لما يختلط بشويه مواد يقوم يعرضوه في البواتق على الايه؟ على النار، ويقعد كده عشان يطرد ايه؟ الخبث. الخبث بتاعه والمواد الغريبه، ويبقى ايه؟ هذه الفتنه. ولذلك حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، مش ممكن. يبقى برضه الفتنة ما تخافش منها، ما هي برضه الفتنة إيه؟ تطهير وتنحيز، علشان المعدن يطلع منه الخبث كله، يفضل مع الجوهر الإيه؟ الجوهر الإيه؟ النقي. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، أي بلاء من جهتين، أنتم اللي تقدروا تنجحوا فيه ولا إيه؟ ولا تسقطوا. برضو وإذ ثاني: وإن فرقنا بكم البحر. لأن الإنجاء ده له وسيلة، له نجاهم إزاي من آل فرعون يذبحون ابنائهم ويسفحون نسائهم. يعني ازاي ينجاهم؟ اهجاب حكايه ايه؟ وسيله الايه؟ الانجاء. وسيله الانجاء خرج موسى وجمع القوم وكان مش عارف 600,000 على ما اظن كده وطلع. فعرف فرعون فخرج بايه؟ بألف ألف. وبعدين لما شافوه ما بقى طبعا كان هناك قول من فرعون وكان قول من قوم موسى وقول من موسى. إن هؤلاء لشرذمة قليلون. ده كلام مين؟ وإنهم لنا لغائبون وإنا لإيه؟ جميع حاضرين. ده اللي قال مين؟ بيهون من شأن الإيه؟ الجماعة. لكن قوم موسى ساعة ما شافوا الحكاية دي قالوا انجينا من قبل أن من تأتينا من بعد ما ايه وجئتنا، احنا جينا قبلك وجينا ايه بعدك. قال عسى ربنا سبحانه وتعالى ان ايه يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض وبعدين ينظر كيف هتعملوا ايه. سؤال كده عسى ربكم ان يهلك. يبقى ثلاث تعليقات من المعسكر. معسكر فرعون قال ان هؤلاء لشرذمة قليل وانهم لنا وانا لجميع حاضرون. وقم فرعون قم موسى قالوا ايه؟ قالوا اودينا من قبل ان تاتينا ومن بعد. يعني انت قبل ما تيجي تعبنا ومن بعد ما جيت كده. موسى لو قلنا لهم عسى ربكم ان يهلك ويستخلف كنت في الارض وبعدين هينظر كيف تعملوا. حصلت المسألة دي طبعا لما جيت قوم فرعون بعددهم الضخم ده كده وبتاعوا حاجات زي دي. قال قوم موسى ايه؟ انا لمدركون. انا ده كلام طبيعي ومنطق طبيعي. ان حين يتكلم الانسان بمنطق الاسباب لا يطول في كلامه لانه يتكلم بالمنطق المحدود. فإنا لمدركون قطعا هذا البحر وهذا هو الايه؟ مسألة مش عايزة كلام. لكن حين تخرج المسألة عن نطاق الأسباب إلى طلاقة قدرة المسبب حل آخر. ولذلك موسى لم يجد في كلامه ما يناقض الأسباب. مش قالوا إنا لمدركون؟ كلام صحيح. أم هو قال بملء فمه كلا. كيف يكون على امر يعلم ان الاسباب مؤيدة لمنطقهم ثم يقول كلا؟ الا يخشى ان يكذب بعد لحظة؟ لا، ده لو كان بيتكلم بقانون الاسباب. ولذلك نقل المسألة من الاسباب الى المسبب. الله الله. انما يا ربي سيهدين. صحيح بمنطقنا احنا مدركون، انما بمنطق من ارسلني ولا يخذلني مش ممكن. انما يعرف ايه اللي حيحصل؟ لا معرفش. فقط تذكر ان من ارسله لا يخذله ولا بد انه سيتم رسالته. وده رسول بس عشان ربنا يجيب اي واحد كده مش ممكن. فالمهم كلا، ده منطق الايه؟ ده منطق الاسباب. إن معي ربي سيهدي، يعني يدلني على الطريق اللي لا الذي لا يحقق ما تخافون منه. مش انهم مدركون؟ أن أوحى الله إليه أن يضرب بعصاك الإيه؟ البحر. فضرب بعصاه البحر فانفلق. وربنا بده يسوي لنا. احنا كنا قلنا في الكلام ده أظن مرة اتكلمنا فيه وقلنا إن بقى قانون الماء الاستطراق وقانون الماء السيولة، وبعدين يقول لك فكان كل فرق كالايه؟ فوج العظيم. السيولة السيولة الماء دي تبقى الماء دي جبل، الطوب اللي هو جبل، الطوب اللي هو ايه؟ كيف تماسكت ذرات الماء هذا التماسك؟ وبعد ذلك كل فرق من الايه؟ من ناحية دي من ناحية دي كالايه؟ كالطوب الايه؟ العظيم. طيب لما في كل، ولذلك ايه فرقنا بكم، فرقنا بكم البحر، يعني ايه فرقنا؟ الفرق والفصل بين شيئين. الفصل بين شيئين. والفرق الطائفة من كل شيء. الطائفة من كل شيء. ولذلك فكان كل ايه؟ فرق كالطرد العظيم. وكلمة كل فرق تدل على انها فرق متعددة. لانها لو كان شيء واحد ما كانش يقول كل فرقة، لا فرقين بس. مما يدل على ان الشق ايه؟ متعدد. الشق متعدد. قال لك الشق متعدد دي جاية في حتة الاسبرات، فكأن كل واحد من سلالة سبت 12 سبت كل سبت له ايه؟ طريق لطريق السرداب يمشي منه. ليه؟ علشان الهم حتى في الاستسقاء فانفجرت منه ايه؟ مساء عشرة عين برضو عشان ما يزحموش ويبقى كل ايه؟ وقد علم كل اناس الايه؟ مشربة برضو في الحكاية دي. فكان كل فرق كان ايه؟ كالسلم العظيم. وبعدين افرض ان المية بقت كده المكدة، لكن التين اللي في البحر دي قالوا ان الله ارسل ريحا مرت عليه فجففت وانزل يضربون طريقهم في البحر يابسا يبس. يمكن يتوحلوا في البتاع ويتغرروا فيه فيبقى عايز حسين اثنين، عايزين كل فرقه خطوط وعايزين الطريق يبقى ايه؟ يبقى ايه؟ وقال انهم حينما ساروا قال القوم اللي مع موسى في الفريق بتاعه ان اخواننا ما هم كل سبت بقى قال انهم في طرق اخرى من زوايا لي انا لا نريد ان نطمئن عليهم. فقال موسى ورفع يده الى الله وقال اللهم اعني على اخلاقهم السيئة لا حول ولا قوة الا بالله. فالحى الله له ثانية ان يضرب بعصاه كذا وكذا، فلما ضرب العصا صار في كل حاجز مثل الكوة فالزيد كده مكرقة فكانوا ايه؟ لا ترى طبعا لما نزلوا وعد في الناحية الاخرى كان قوم فرعون وصلوا قالوا ايضا ان فرعون راكب الفرس بتاعه وبعد ذلك صور الله له كان عليها فرس اخرى مالها ملك وشبقة، شبقة يعني تطلب ان ايه تخصب. شوف بقى الحيوان لما يطلب ان يخصب يبقى شكله ايه؟ بس فالفرس راح ايه؟ جيلي علشان ايه؟ عمل عملية جذب له عملية ايه؟ جذب له. وبعد ذلك حينما حينما خرج موسى وقومه في الجهة الاخرى اراد موسى ان يقطع عليهم الطريق حتى لا يأتوا من الطريق الذي خرجوا منه، فاراد ان يجيب البحر ليعود الى ما كان عليه. فقال الله له اترك البحر رهوا ساكنا على ما هو عليه خليه زي ما هو، لان انا اريد ان كنت تنسبنا من هم يغترون وينسوا فيه حينما يكون اولهم في اخر البحر من ناحيه واخرهم في اخر، اعيد الماء الى استفراقه فاكون قد انجيت واهلكت بالسبب الواحد. كريم قادر الله سبحانه وتعالى يريد ان يمن عليهم اولا انه نجاهم من العذاب واهلك عدوهم، فكان العطاء عطائين، عطاء ايجاب بانه انجاهم وعطاء سلب بانه ايه؟ اهلك ايه؟ اهلك عدوه. واذ فرقنا بكم البحر، ما دام فرقوا على قد الاسباب يبقى فرقنا بكم البحر. مثلا افرض الماء كده البحر هنسموه زي الكف كده وكل فرقه هو كان ايه؟ كالطول. اما ان انتوا فرقتوا البحر بالطرق او البحر فرقكم، مش كده ايه يا عيني؟ لا الاصابع هي اللي فرقت الفراغ، لا الفراغ هو اللي فرق الاصابع، مش هي هي كده؟ لا انتم اللي فرقتوا بين كل فرقة الطرد دي، انتوا اللي فرقتوا من ايه اللي ايه اللي فرقت منكم. اذا فالبحر مفرق ومفرق، البحر مفرق ومفرق. واذ فرقنا بكم البحر فانجيناكم واغرقنا آل فرعون وانتم ايه؟ هنا في السورة دي في الآية دي ما تكلمش عن فرعون، تكلم عن اغراق مين؟ آل فرعون. لأن هو فرعون ده كان بيسم الناس العذاب بنفسه ولا بممنعه؟ بممنعه، وإن كان في آيات أخرى جابه أغرقناه ومنعه إيه؟ أجمعين.

20 كلمة. وواعدنا موسى 40 ليلة وإذ وعدنا موسى 40 ليلة جابها كلها بالإجمال هنا، لكن في آية تانية 30 وأتممناها إيه؟ وأتممناها بإيه؟ بعشر. فتم ميقات ربه 40 ليلة. ليه؟ لأن في الزمن حين تحسبه الحساب بيختلف. احنا عندنا دقيقة، عندنا ساعة، عندنا يوم، عندنا ايه؟ اسبوع، عندنا ايه؟ شهر. طول لما تيجي في حالة اكثر من الشهر يبقى الشهر هو الايه؟ هو الفاصل. انما ما تجيش في يوم وتيجي تقرخ له 31 من الشهر، واحد على 30 من الشهر، ما تقرخليش بدقيقة في السنين، ما تقرخليش بالشهر في السنين، ولا تقرخ باليوم في الشهر، ولا تقرخ بالساعة في الأيام، ولا تقرخ بالدقيقة في الساعات. يبقى لازم تاخد كل ايه؟ يعني مثلا انت عندك كمية مثلا ما تقصش تعملها لي بالجرام، ان كان دون الكيلو يبقى جرام مش كده؟ انما كانت اكتر تبقى كيلو مش كده ولا لا؟ وحتى هم عملوا الحسبة دي ويجي في المسائل اللي هتبقى اكتر من كيلو وعمل لك قطعة حديد 10 ايه؟ 10 مثلا كيلو، قطعة حديد 5 ايه؟ 5 كيلو. اذا فكل شيء على ما دام يزيد عن الشهر يبقى ما يقولش 40 ليلة على طول كده، يقول لك هو شهر بس هنزوده ايه؟ لان المسألة زايدة عن الايه؟ عن الشهر، وان يجعل الشهر ايه؟ هو الايه؟ الناقص. ووعدنا موسى ان الوعد ده علشان ايه؟ جعل الله ذلك الوعد تمحيصا لقوم موسى، لان الله يعلم فيهم طبيعة العناد واللجاجة، ولا يأخذون المسألة بيسر وسهولة، ولذلك رسول الله حذر أمته من أن يكونوا كبني إسرائيل شددوا فشدد عليهم. قصة البقرة اللي هتيجي ما هي؟ ما لونها؟ ما هي؟ ما لو النبي قال لو ذبحوا أي بقرة نكفتهم، لو ذبحوا أي بقرة من الأول نكفتهم. ليه؟ لأن مذبول ما يقال له بقرة ذبحناها، انما انت بقى تقتل ما هي ما لونها مش عارف ايه. يبقى لما الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تكونوا كبني اسرائيل شددوا فشددوا عليه، يعني اتركوني ما تركتكم، اتركوني لانني لا احب لكم العنت ولا احب لكم المشقة، لا احب لكم العنت ولا احب لكم الايه، فما دمت انا تركتكم ما تفتحوش انتوا على نفسكم ايه، على نفسكم الابواب. الله سبحانه وتعالى أراد أن يمحص بني إسرائيل تمحيصا آخر ويبين لنا موقفهم بعد الإنجاح هيعملوا إيه، وإلا لو خطفنا المسألة خاصة وجي بعد الإنجاح ونزلت الإيه التوراة ما كانش هيجي التمحيص الثاني اللي طلع السامري كافر، وطلع السامري ما كان بعد موسى ذهب لميقات ربه وأخذ الإيه القضاء اللي وياه علشان يقابلوا ربنا عشان بقى هينزل لهم الإيه التوراة. هم عملوا ايه بعده؟ مش جاوزنا بني اسرائيل البحر ومروا على قوم يعكفون على ايه؟ قال يا موسى اجعل لنا الها كما لهم اله، مش كده اللي حصل منهم كده؟ المسألة لسه ما انتهتش، لسه ما بردتش، لسه انت طالعين من الغم. وبعدين لما اتفق موسى سابهم وخلف فيهم اخاه هارون، وجي بقى هم في مصر عادة زي النظام التبيع او الخادم زي ما نقول، لما يكون مثلا هذا الفرح يقول له روح يعمل من عندي اسياده او من الناس اللي بيخدمهم او من الناس بتاعي يجيبوا الايه، هات القلاده اللي البيت تلبسها، هات عندك الاسواره اللي البيت تلبسها، هات الخاتم، هات مش عارف ايه، عامل حكايه كده شويه افراح علشان ياخدوا من ايه من فرعون وياخدوا شويه حلي، وهم ما هم عارفين بقى انهم طالعين وخدوه فضلت عندهم الايه الحلي. شوف لانهم حتى لما اختلسوها مع ان فرعون هو متمرد لكن ربنا ما يضحليش ان انا لا نطيعوا، لا نكافئ من عصى الله فينا بان عصى الله فيه تبقى عند بعضها، ولكن لا نكافئ من عصى الله فينا بايه؟ بان نطيع الله فيه. وهذا هو التقريع، لانك انت لما يجي واحد يعصى ربنا فيك وبعدين تعصى ربنا خلاص، انما ساعه ما تطيعه انت ده استخزاء له، أنت قدرت على نفسك وتحكمت فيها وتحكمت في عواطفك وكظمت غلظك وغضبك وعملته بما يرضي الله، دي تبقى نزع لب آخر ولا مش نزع آخر؟ ولذلك هو ده اللي قاله أبو الدرداء لما بلغ إن فلان واحد شتمه، قال له بعت له كده كتاب يقول له يا أخي لا تشرك في شتمنا. بده برضه يحترم غير يقول بس اشتم بابا مش كتير يعني خليك يعني يا أخي لا تشرك في إيه؟ في شتمنا، واجعل للصلح موضعا عشان ما تبقاش تخجل لما الناس تجمعنا مع بعض كده، هتبقى تخجل لما وجعل. فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. الله لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيعه. فالحق سبحانه وتعالى خلي الأمر الذهب والحليب، يوم ربنا يجعل الذهب والحليب دي مش ينتفعوا بيه، يوم يجعل السبب في فتنتهم وإغواءهم عشان يعبدوا العجل تاني، ولما مش الصمير ياخد ويصهر الذهب ويعمل منهم عجل ويتفنن فيه ويجعل خوار ويقول هذا إلهكم وإله موسى. الله شوفك منه جاي منين؟ يبقى مش ممكن يجي منه خير آلهة، مش ممكن يجي منه خير. ولذلك جيت نبيه ان انت ما تلتصفش حاجة عشان تعمل بحاجة لانها الان لم تأتي لك الا بشر، ان كانت منها تبقى خلاياك تتربى من الحرام، ساعة الخلايا ما تربى ما تتربى من الحرام تنم من الحرام، انما خلايا تتربى من الحلال تبقى خاشعة ما تبدكش جنون ما تبدكش هوس، انما انت عايز خلايا تيجي من الحرام وبعد ذلك لا تؤرقك المعاصي لا لا ما. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الواحد منكم يدعو الله ومطعمه من حرام ومشربه من حرام ولباسه من حرام فأنا استجاب له، ده الأبعاد نفسها مكونة من حرام. فيقول ربنا سبحانه وتعالى انهم اختلفوا الحلي بتاع الايه بتاع القبط فوال فرعون وخدوه وينتجي عليهم ايه وبعد ويجي موسى السامري ويرعى منهم الايه العجل ومن هذا الهكم واله ايه واله موسى، وبعد ويجي يلاقي الحكاية. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. شوف كلمة وأنتم ظالمون ديا تدل على أن اتخاذ العجل كان لأنه ظلم، ظلمت إيه؟ خذوا وداع من الغير وإن كان ولا رب العرش، خذوها سرقوها وقعدوا عاملين ده ربنا ما يعملش بقى إلا بكم. ثم عصمنا عنكم من بعد ذلك، يمكننا تعملوا الذنب والذنب الفظيع هذا ذنب قمة، ذنب قمة لأنه في إيه؟ ذنب في العقيدة، قمة العقيدة، ومع ذلك ربنا بيقول والله عفيت عنكم وبرضه عفيت عنكم. قصة بقى اتخاذ العلم هتيجي في صورة أخرى مفصلة. اتخذ قوم موسى ايه من بعد عجلا جسدا له ايه الخوة، وعرفنا بقى ان العجل ده ما اتخذ من فعلية مين، لان المادة بتاعته مسروقة، المادة ايه ومسروقة، دي المادة مسروقة ومعمول منها ايه عجل عشان ايه يعبدوا عشان تبقى حرام. كم مرة يا اخي حرام كم مرة دي كتير قوي. بعدهم ومع ذلك عفى الله عنه لانه يريد ان يستبقي عنصر الخير للناس ويريد ان يعلم خلقه انه ليس ربا جبارا ولكنه رب رحيم ويفتح ابواب التوبة كما قلنا، لان فتح باب التوبة حصر لخلايا الشر في النفس الانسانية، لان لو ان كل انسان حين يجنب ذنبا ينفلت من قضية الايمان ولا يتوب الله عليه ويقبل توبته يبقى كل واحد عمل ذنب سيستشري بقى لا خلاص انتهت المسألة، يبقى اسمه ايه زي ما بنقول عنه فائد مستمع بقى. لكن حين يصنع الذنب يقول له الله ان تبت انا حقبلك وان نجمت على الذنب انا حق على الذنب دي حسن لك. شوف الله عايزين ايه بهذا ليه عايز يحصر خلايا الشر في النفس الانسانيه. وما دام يحصر خلايا الشر في النفس الانسانيه والا فمن منا لم يذنب؟ لو ان الله لم يفتح باب التوبه واذنبنا وحيملنا العقاب نقول خلاص انتهت المساله بقى، نعمل اللي احنا عايزينه مش كده ولا لا؟ نعمل اللي احنا عايزينه، نعمل اللي احنا عايزينه دي يا اللي ربنا مش عايزه. وبعد ذلك قال لا لله افرح بتوبه عبده المؤمن من احدكم وقع على بعيره وقد اضله في فلا. البعير اللي شايل عليه كل حاجه وماشي كده، والبعيرين البعير تاه منه في الصحراء، والراجل قاعد احتار عليه زاده وعليه خيمته وعليه كل حاجه، ما هي كل دلته على البعير، على حياته كل حاجه. يعني وطنه وطنه البعير، لان فيه بيت الشعر بتاعه وفيه الزاد وفيه كل حاجه بتاعه، فساعتها يظل بعيره يبقى ايه؟ ما مش حاجه ابدا. يقول لي ايه يلتفت ليه ومشي يروح وقع على ده، يفرح بيه ولا لا؟ لله افرح بتوبه عبده المؤمن من احدكم وقع على بعيره وقد اضله في فلا. شوف ربنا ايه؟ شوف ربنا بيفرح ازاي؟ اذا هذه العمليه بفتح باب التوبه، لان ربنا وربنا يعني يريد ان العالم حركته تضطرب، لا هو يريد ان تستقيم. فهب ان نفسا غفلت مره، او شهوتها قادتها مره، او الشيطان وسوس لها مره، ما دمت يا رب خالقني وانا لي اختيار ومن الممكن ان انسى، وحصلت في ابونا ادم وانت علمتنا التجربه وبعدين تبت عليه، ما هي العمليه دي كلها ايه؟ يبقى اذا فتح باب التوبه حصر لخلايا الشر في النفس الانسانيه. عمل عليها حصار وقال له لا ده بالعكس، ولذلك الصالحين يقول لك ده فيه كثير من اعمال الخير بتتاتى من الناس الذين قد اسرفوا على انفسهم في بعض الشيء. لانه لما اسرف في ناحيه يقوم يجي في ناحيه خير ثانيه يسرف فيها لعل الله يحمل هذه على هذه. يقوم تشوف ناحيه ايه؟ ناحيه خير فيه كده، وزي كل فلان كذا، يقول لك كذا في ناحيه خير كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا، وكل خير يتعدى الى الناس هو ده اللي يفرح بربنا، لان ربنا عايز مجتمع ايه؟ مجتمع متساند، مجتمع متعادل، مجتمع ايه؟ متكافل. ولذلك الكريم بيبقى عند ربنا له منزله كبيره. ليه؟ لانه خيره متعدي. ولذلك النبي يقول ليه؟ تجافوا عن عصرات الكريم. تجافوا يعني لما تلاقي الكريم عصره دريها عليه وسيبها، فان الله ياخذ بيده كلما عصر. فان الله ياخذ بيده كلما ايه؟ كلما عصر. برج ربنا ياخذ ايه؟ ياخذ بيده. اذا فكون الله يتوب عليهم مع انهم كفروا بالقمه في عبادة الايه؟ في عبادة العجل. قال لك طيب اهم كان لسه المنهج ما جاش، نستنى بنشوف بقى عن ايه؟ هيجيهم المنهج مع مين؟ مع موسى. وموسى يرجع وبعد ذلك موسى يجي يرجع يلاقي المسألة دي. يقول ما خطبك يا سامري؟ ايش الحكاية اللي حصلت منك دي؟ ويمسكك ويقول لي انا خلفتك كده علشان كده. قال له يا ابن امي لا تاخذ بلحيتي ولا براسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم إيه؟ وهم ترقب قولي. أنا خفت عمل السامري، عمل السامري اللي كنا قلنا عليه في موسى الذي رباه جبريل كافر، وموسى الذي رباه فرعون موسى. أهو السامري دي سرق حاجة من حكاية جبريل. كان يرى أن جبريل كان يجيله على فرس، كان بيجي على فرس استئناسا لأن دي يعني ما يفهمش إنها مثال مخالفة للثمن. فكان بيشوف كده ان الفرس بتاع جبريل كل ما تمشي على حته حافرها يقع حاجه يخضر. قال الله اذا الحافر ده في ايه؟ في سر. في سر. طب وتجي له الحياه كده ويخضر ومش عارف ايه. فهو بقى ايه؟ راح واخد ايه؟ شويه خد شويه من اثر الايه؟ من اثر الرسول. المهم عمل العجل حط شويه من اثر الرسول فبقام جبت فيه الحياه. ما تستعجبش من ان صاحب الفتنة لازم يجد معلومة من الأسباب عشان تفتن. ليه؟ هو علشان نصفي المسائل. عشان نصفي المسائل. لأن الذي يحمل دعوة لابد أن يهيئ تهيئة خاصة ويعد إعداد ممحص. ولذلك قبل ما ينتقل الرسول إلى المدينة حصلت الفتنة والابتلاءات للصحابة عشان مين ما يثبتش ان الجوهر الايه الصافي الجوهر الايه النقي يبقى يحدث بالاسراء علشان شوية يطلعوا مثلا يعني الناس يؤذوا يفتنوا على ان ايه لانه يريد المبحثين الذين يؤمنون على حمل الدعوة الله ويمكن ان يؤمن على حمل الدعوة بعد ما يتجرر ولذلك كل اللي حمل الدعوة الناس خرجوا من النعيم خرجوا من النعيم يعني مثلا مصعب بن عمير اللي كان فتى قريش المذلل مثلا فتى قريش المذلل ده اللي عنده الغنى وعنده اللبس وعنده الحكر وعنده وبعد ذلك يرى وهو لابس جلد تيس ومن النبي انذعوا انظروا كيف فعل الايمان بصاحبكم والله لقد رأيته في مكة وهو سيد شبابها ازاي الايمان عمل وياك كده اذا ربنا عايز ايه يبحث اللي هيحمله ايه هيحمله الدعوة لانه اللي يحمله الدعوة دولي المكانيشي ممحصين ومؤمنين دي ما يصبروش على الابتلاءات اللي تحدث لهم من خصوم الدعوة ولذلك كل صاحب دعوة لازم يوطن نفسه على ان يتحمل المتاعب وعلى ان يتحمل الالام وحين يتحمل المتاعب ويتحمل الالام يبقى اللي بيدعوه من الله ده مش عايز الدعوة للأباء والفكفة ولذلك تجد كل دعوة ضالة طرفها يأتي لدعاتها أولا وكل دعوة حق تعبها يأتي لدعاتها أولا الله يرضى عليك لما تيجي تشوف مثلا بعض الشيوعية تلتفت تلاقيهم يختفوا شوية الناس اللي عندهم عقدة من الفقر وعقدة من مش عارف ايه ويقعدوا يصيدون عليهم من الأموال وتلتفت تلاقي الولد عمال بيشرب بقى سجاير ايه واللي لابس جزمة مش عارف شكلها ايه واللي لابس مش عارف ايه وعارف بقى عيشها ايه يقوم دول ياخدوا اثمان دلالهم مقدما لان ما يجي الدلال مش حاجه من ثمن فبياخدها الاول كده لكن صاحب الدعوه الحق هو اللي بيدفع الاول وهو اللي بيضحي الاول حين يرى الناس ان واحد ما بينتفعش بهذا الامر وتعبان فيه يقول يا سلام اذا كان يظن نفسه هذا يبقى ده لازم دعوة ايه دعوة حق ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يجي يروح مشرح كده قال ما اخذ لك اهله ابدا ولما يقولوك ما يورثوش الله يبقى ايه حرمهم من ايه مما يوجد لامثالهم من غير اهل بيته نعم يبقى ايه الدعوة جت عليهم هم مش كده ولا لا لكن دعوات الباطل الخير يأتي لهؤلاء فعند ترى ان اي دعوة تغدق اولا على اتباعها فاعلم ان الدعوة ضالة ولن الاغداق لما تبعها احد وان اردت داعيا منتفعا باي شيء من الدعوة فاعلم انه ضال ايضا لان صاحب دعوة الحق يتعب اولا يجهد اولا وقف الصلاة كده في الكون تقوم تلاقيها منطقية ايه منطقية طبيعية منطقية طبيعية وإن عدنا موسى 40 ليلة وقلنا إن ذلك بعد أن نجاه الله من فرعون الذي كان يسلبه سوء العذاب يدبح أبناءهم ويستحيي نساءهم وضرب الله ذلك الميعاد 40 ليلة ذلك هو مجمل الميعاد تفصيله جاء في الآية الأخرى ووعدنا موسى 30 ليلة وأكملناها ب10 فكأن هناك وعدا بال30 وتماما بال10 فمجموع الوعد يكون إلى 40 ليلة ولماذا ولماذا فصل الله هنا وأجمل فصل الله هناك وأجمل هنا الوعد كما قال أهل العلم كان 30 ليلة هل وعده 30 ليلة يأتي له في كل ليلة بجزء من المنهج لا إنه وعده بعد إتمام 30 ليلة

موعود بها، ان النار موعود بها والكفار هم الايه الموعودين. نقول له ولماذا لا تقل ان النار هي الموعودة والكفار هم الموعود بهم؟ ولا شك ان وعد النار بان الكفار سيدخلونها شيء يفلح النار وشيء يجعل ذلك خيرا للنار، ولذلك ستقول النار بعد ذلك هل امتلأت؟ ستقول هل من مزيد. ولذلك لا يمكن الا ان يكون ذلك امرا محبوبا للنار. ولماذا هو امر محبوب للنار؟ اذا لا تجعل الوعد للكافرين بل اجعل الوعد للنار بدخول الكافرين فيها، وحين يعدو الله النار بدخول الكافرين فيها تفرح النار بذلك بدليل علم المزيد. ولا يستفيد الانسان لشيء الا اذا كان فرحا به. طب ولماذا تفرح النار؟ لاننا قلنا ان كل ما في الوجود غير الانسان مسخر وطائع لمنهج الله، لم يخالف ابدا الا الانسان، ولكن الجماد في طاعة الله تسخيرا وتسبيحا، والنبات في طاعة الله تسخيرا وتسبيحا، والحيوان في طاعة الله تسخيرا وتسبيحا، وان من شيء الا يسبح بحمده. فكأن كل ما في الوجود غير الانسان مسير على الطاعة وعلى التسخير وعلى التسبيح. وهذا الكون الذي قلناه مسخر لخدمة الانسان، لكن الانسان بما خلق الله فيه من الاختيار هو الذي قسمت عنده المسألة فاصبح طائعا في بعض الاشياء وعاصيا في بعض الاشياء. ولذلك اقول واسبح دائما تنبهوا جيدا الى الانقسام عند الانسان والاجماع عند غير الانسان من الاجناس الاخرى في قول الله سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والاجماع. ولله يسجد يخضع من في السماوات ومن في الارض من غيبيات ما نراه، بدليل انه عدد ما نراه، والشمس والقمر والنجوم والجبال هذا هو الجماد، والشجر هذا هو النبات، والدواب هذا هو الحيوان. كم يسرنا ان يكون الانسان ما انقسمت عند الانسان. قال وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. اذا فلم ينقسم التسخير ولم تنقسم الطاعة ولم ينقسم التسبيح الا عند الانسان، مع ان الانسان هو المخزون من الاجناس المسخرة المسبحة، مخزون من الجماد ومخزون من النبات ومخزون من الحيوان. فانظروا الى اختيار الانسان كيف جر عليه، لو انه كان مطهورا لصار مثله، ولكن الله جعله مختارا لان الله اراد بخلق الاختيار فيه ان يعلم بواقع الامر، والا فهو عالم يعلم واقع. من ياتيه طائعا وله اختيار ان لا يطيعه، لان هذه كلها اي الاجناس طائعه ولا اختيار لها في ان تعصي. فيريد الله بخلق الاختيار فينا ان يعلم علم ابراهيم لم يطيعه من خلقه وهو قادر ان يكون عصيا، لان الاولى اثبتت صفه القهر والقدره لله، لان الله اذا اراد شيئا لا يستطيع مخلوق له ان يتنزه عليه، فاراد الجمال طائعا مسخرا مسبحا، واراد النبات طائعا مسخرا مسبحا، واراد الحيوان طائعا مسخرا مسبحا، فهذا اعطى له صفه القهر والقدره، وانه اذا اراد شيئا لا يمكن ابدا ان يحل عن قدرته، ولكنه اراد ان يعطي لنفسه صفه المحبوبيه بحيث يترك جنسا يختار في ان يطيع وان يعصي، ثم ياتيه طائعا ولا شك ان الطائع وله اختيار ان يعصي يدل على حبه لمن اطاعه. فبك اثبتت صفه القدره وهذه اثبتت لله صفه المحبوبين. فاذا كانت الجمادات والاشياء لا تقصر عابده الله ثم ترى الانسان يعصى الله اتكون مسروره بك؟ كسر في نفسك انك حين تكون مستقيما ملتزما وترى انسانا منحرفا تقلق به وتضيق وتحزن وتستقبلش بالبشاشه وتبقى كارثه. هذا الحادث فينا نحن وانت صالح ان تطيع وان تعصي. ومع ذلك اذا اطعت جئت بمن لا يطيع. فاذا كانت الاجناس الاخرى اللي هي طائعه دائما وترى منها ماذا يقول موقفها؟ انها تضيق به وتنبو به ولكن الله امرها ان تكون في ذمته. لا تستطيع ان تمتنع عن ذمتك لان الله سخرها فهي تتجنب وهي كارثه. فاذا ما جاء وقت عقابك كما قلنا سابقا تشهد عليه بالاشياء كلها اللي كانت متاخره لاردته. ولذلك قلنا سابقا يوم تشهد عليهم ايه؟ السنتهم. طب يا لسان من ذا اللي سخرها؟ وتشهد عليهم ايديهم وتشهد ارجلهم وتشهد جنودهم. طب ما هي كانت المعصيه بكم؟ لا، هي كل مقهورين من ارادتك لان الله سخرنا لتنفيذ الاراده. وفرق بين ان تنفذ المراد من شان الانسان وبين ان تكون محبا لمن يقتربك. فقد تغمر على ان تحب من يقتربك. انت غير راجل وهذا غير محبوب، انما لا تستطيع ان تخرج عن ارادتك. كذلك جوارح الانسان، كذلك الوجود بكل اجناده يخدمك. فان كنت طائعا فرح بك لانك استجبت معه في الطاعه، وان كنت عصيان ندى بك ولكنه يطيعك ايضا. تركب الدابه تذهب بها الى الخماره، تذهب بك الى الخماره ولا تقول لا لا هذا منكر ولا اذهب بك اليك. تذهب به لان الله سخرها لك ولكنها تكره فعلك. فاذا ما جاءت قوم القيامه بقى المسخر له وتصنع شيئا من المعصيه هو يكرهه، اذا جاء عند من سخر له يقول يا رب اعمل بي كذا اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا، لان الاراده لي ما عادتش لي اراده فيها. يقول له ده مثلا او كذلك النار. النار دي المهدي جمادي وتكره العصاه. واذا كرهت العصاه مش مأمورة الآن إنها تحرق، ولكن سيأتي وأنت تطلب بأنها تحرق. فتقول له هات لي بقى اللي عايز يقول هذا، هاتهم لي بقى. يبقى كأن الله قال يا نار اطمئني ولا تغضبي ممن يعصيني فإنني سيأتي إليك أمكنكم. تأتي لك يبقى كأن وعد النار خيرا ولا ما وعدهاش خير؟ تبقى وعد النار خيرا، تبقى وعد هنا على اطلاقها وتاتي بايه؟ بالخير، واوعد تاتي للشر. طب واعد واعد زي الف بعد الواو مين؟ وعد تاتي من جانب الواو ممن يملك ايقاع الخير لك يبقى يعدك بالخير. طيب ويكون الامر ده يترتب عليه اتفاق بين الطرفين بين الواعد والموعود. يبقى الاثنين يتفقوا يقول واعد بقى يبقى ايه؟ واعد. يبقى الوعد ده من مين؟ يقول لي هعمل لك كذا وكذا. يقول لك طيب يا سيدي مش هتشكر. يمكن ما يكفش اذا اهديت انسانا شيئا ولم يقبله اتعقد صفقه الهبه؟ ما تعقدش صفقه الهبه. يبقى اذا لازم فيها ايه؟ اذا فرق بين خير يصيب الانسان ولا دخل له فيه، وانما الدخل لمن يعده وحده. يبقى دي وعده. وان كان لي دخل في ذلك الخير يقول لي مثلا ابويا انا اجيب لك بدله تفتح سيف وسيف وسيف وسيف وسيف ها هم يقولوا طيب موافق اذا لاش الشيء الفلاني اقول له موافق يبقى اتفقنا ولا لا يبقى انا طرف في صفقة الخير فان كنت انا طرف في صفقة الخير يبقى الوعد لا يتم من جانب واحد وانما يتم الوعد من جانب يبقى لازم يجي ايه واحد طب وهل كان هناك لموسى امر في هذه المسألة ده ربنا هو اللي وعد بالايه علم موسى وعدم قدرة موسى على ان يخلص هذا لانه مش رأي انا الموسى لرأي في اختياره الرسل رأيت رسولا اختاره الله رسولا وقال لي يا الله الحكاية دي صعبة علي وما اقدرش فيه لا يبقى كأن الوعد كله من طرف مين من طرف الوعد ولما كان الثاني لا رأي له في الصفقة يبقى كأن بموافقته لما يحدث كأنه دخل في الوعد ولا لا يبقى دخل في الوعد يبقى ابن موسى بالميثاق يبقى كأنه دخل في الموعدة كان افتكر كما قلنا سابقا في قوله كتب عليكم الصيام من الذي كتب الله الله طب ما قالش كتب عليكم الصيام وكتب بناه كما قلنا لما لم يكتبنا فاعله يعني كان مفهوم أم قالت لأن ربنا ما كتبش على مطلق الإنسان وإنما كتب على من آمن به ما دام كتب على من آمن به يبقى إيمانك به دخول في العقل أنك ارتضيته إلها مسلحا وإلها مسلحا فكأن الله لم يقتحم عليك اختيارك بالتكليف ولكنك دخلت أنت عليه من باب الإيمان به وما دمت امنت انت شريك في الكتابة يبقى كتب ايه يبقى انت شركة في الكتابة ولا لا ولذلك في الشيء الاخر اللي ما يفش دخل فيه يقول لك كتب الله لأغلبن انا ورسل كتب ربكم على نفسه الرحمة ايش كتب انما كتب حين يكون بالمسلم اختيار في ان يؤمن او لا يؤمن فحين امن التزم وحين التزم دخل في الصفقة الايمانية فكأنه حين يأمره الله بالقيام يقول له انا لم اقتحم عليك حركة اختيارك لانك دخلت علي بالايمان ان شئت ان لا تؤمن لتؤمن جدا انما حين امن دخلت فاصبحت شريكا فيما فرضه الله فيما افرضه ايه فيما افرضه عليه يبقى اذا وعد يبقى فيه مطاعم لكن يجوز ان ما تجيبش اختيار في هذه المساله نظرا لان ما تجيبش اختيار لاني وعد بكوني انا في الوعد اذا كنت مختار يبقى له دخل في الوعد انما انا مش مختار ده بكون مش مختار لانه يبقى رسول او مش ايه هو ما يبقاش رسول لو انا قلت لك لو قلت الانسان انا وعدتك اني اجيب لك كذا وكذا وكذا تقول لا يا عم انا مش عايز يبقى انت ما دخلتش في الوعد لما تقول له طيب الله ده كويس انا مش عارف تبقى دخلت في الوعد ولا لا يبقى دخلت في الوعد اذن دي وعد وهو وعد واوعدك وايه ووعد وعد يا موسى 40 ايه 40 ليله ثم اتخذتم العجل من بعد موسى يطلب المنهج عند الله وخلف قومه الى ان ياتي لهم بالمنهج وكل قصة بقى عبادة ايه العجل يستعملي خد الحنين ولا الحلقة الخط ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون انظروا الى الاباء اتخذتم العجل هل اتخاذ عجل يدخل في الشرك يا اخي تبقى معصية بقى افرض ان واحد عمل كده يعني حاجه زي تمثال ولا حاجه اذا اتخاذ العجل نفسه ما هوش معصيه مش كده دي تبقى معصيه بقى اذا لازم يكون اتخذتم العجل اتخذتم العجل معبودا لان ده غير مفهوم من اتخاذ لان ما قالهمش صنعتم العجل لان الاتخاذ غير الصنعه الصنعة شيء واتخاذ الصنعة يبقى لازم اتخذتم شيء اذا اتخذ الله اتخذتم العجل اله اتخذتم العجل لم ياتي بكلمه اله هنا لان كلمه اتخذتم تفيدها لان لو كان القبض انهم صنعوكم ان صنعتم العجل صنعتم العجل يبقى صنعتم العجل ما فيهاش حاجه يعني زي بعضه يبقوا اسمين بس ما معصيه اذا اتخذتم العشق وانتم ظالمون. ما هو الظالم؟ الظالم على انواع، ظالم في شيء اعلى في القمة، وظالم في مطلوب القمة. فالظالم في القمة هو الذي يجعل لله شريكا، ده ظالم في القمة. ولذلك قال ان الشرك لظلم في وصفه بالعظم عظيم. ليه؟ لان الشرك في الايه؟ في القمة. طيب هو الظلم دي في الشرك ازاي؟ ام قال لك لانك انت جبت من لم يخلق ومن لم يرجع شريك لمن خلق ربك، شريك لمن خلق ربك. يبقى انت جبت واحد فيه لا خلق ولا رجع ولا اي حاجه، وبعدين عملت شريك لايه؟ لله. طب لا دي يمكن متطرف. طب تعالى قول له انت جعلت اله، ومعنى اله ان يكون معبودا، ومعنى معبود يعني مطاع فيما امر، مش كده؟ ادي معنى عبود يعني ايه؟ اطيعوا امري وانتهوا بنهي، مش كده في العباده؟ طيب جعلتم هؤلاء شركاء لله ايه؟ في العباده؟ طيب العبادة جاءت من جانب الله، فقال لكم اعبدوني بكذا وكذا وكذا وكذا، فماذا قال لكم الشركاء؟ اعبدونا بإيه؟ يبقى انتم سبتم لأئمتكم على منهج العبادة، ورحتم منه ما أنتوش على منهج العبادة، وإلا كما قلنا ماذا قالت الشمس لمن يعبده؟ تقرب إلي بإيه؟ فقلوا لي إيه؟ قالوا إيه؟ ماذا قالت الشمس؟ ماذا قالت الاصنام لمن يعبدونها؟ يعبدون باب العباده ان تطيعهم فيما امر، فما هو امر الشمس؟ وما هو امر نهي الشمس؟ وما هو امر الاصنام؟ وما هو نهي الاصنام؟ الله، تسمى المساله ده ظلم، ظلم كبير قوي. فانتم تركتم من خلق ورجع الى وجدتم معه من لم يخلق ولم يخلق، وتركتم من كلف بعباده الى عباده تطوعتم انتم بها، والاصل في العباده ان تكون اوامر من المعبود يوجهها الى الحق. وهذه الى اوامر الله، فمن اين اتيتم بهذا؟ اذا كالذي يهجم الالوهيه لغير الله قولوا له ما منهج هذه الالهه؟ ماذا قالت لكم؟ افعلوا ولا تفعلوا، اله بلا منهج. طب وماذا قالت الالهه لمن لا يعبدها؟ قالت اعمل فيه ايه؟ وماذا قالت لمن عبدها؟ اعمل فيه ايه؟ ايه الغباء ده؟ ده ظلم اغبياء، ظلم اغبياء. يبقى اذا هذا هو الظلم في الايه؟ الظلم في القمه. والظلم الاخر ان يكون ظلما فيما شرعت القمه. ربنا قال يعدلهم بالقسطاس وزن ومد الحقوق لصاحبها، تبقى تيجي دي ايه؟ تخالف الايه؟ الميزان اللي موجود، يبقى ده ظلم تاني. اشمعه ظلم موجه لنفسك، ظلم موجه لنفسك. ليه؟ قال لك لان المراد من الظلم انك انت تاخد حق ذي الحق وتعطيه لمن لا حق له، لكن انت مش هتاخد حاجة ابدا من ذي الحق ابدا، هيفضل الحق هو الامر الناهي فيك وفي الاعراض عليك وفي قدر وفي مرضك وفي غناك وفي فقرك وفي العودة اليك. تبقى انت خدت ايه يا غبي؟ تاخدش حاجة ابدا. تبقى انت ما ظلمتش، ما ظلمت ناس. لما نيجي نحققها بقى تبقى ظلمت مين؟ ظلمت نفسك. ولكن الناس انفسهم اوعى تفتكر انك بتظلم ربنا ابدا، مش هتاخد منه حاجه ابدا، لان لا تزال طلاقه قدرته موجوده. تبقى انتم من ظلمتم هتظلموا ايه؟ انفسكم. وظلم النفس ده اكثر، لان المفروض ان النفع في الكون اجلبه اولا لنفسي، وبعدين ابقى اجلبه لله لمن اعونكم ولبقيه الناس. اما انك في نفسك هيظلموا نفسهم ظلم فظيع قوي. ايه هي؟ اقرا ان شئت قول الله. انا اريد حين تقرؤون القران ان تقرأوا القران على ان الله هو المتكلم. ما تقرؤوش على ان اسلوب. انت بتقرا اسلوب ادب كتير وتنفعلوا بها. لا، تقرأوا على ان الله هو المتكلم. وحاول جيدا ان تصفي نفسك تصفية تناسب استقبالك لله المتكلم. ساعة ما تفهم من ربنا المتكلم ده قلت لكم سيدنا جعفر الصادق ما قالش انا قريت، قال فاني سمعت الله بعقله. سمعت الله قل عجبت لمن قال ولم يسمع الى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل. وصفة للخوف، يعني إذا خفت فعندك وصفة قرآنية. إيه الوصفة القرآنية للخوف؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. أدي الوصفة اللي جابها في جعفر الصادق. عجبت لمن خاف ولم يسع إلى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل. أدي الوصفة. حيثيتها إيه؟ هي يا ابن جعفر خطيبي. قال لك إيه؟ فإني سمعت الله. سمعت الله بعقبها، اي بعقب قوله حسبنا الله وايه؟ سمعت الله بعقبها لكم فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسكوا. سمعت الله. المهم هنا في مين؟ مش بعرف لله، مش بسمع الخالق، ده اللي بسمع مين؟ ولذلك اذا قرئ القران فاستمع له. لماذا؟ لان الله هو المتكلم، فلا تذهب في كلام الله لك، استمع. ساعة ما نسمع بقى القران يقول ايه؟ والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ويجهل فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم. طب ما فعل الفاحشة ظلم من نفس ولا لا؟ لا، قال لك لا. خد الدقة بقى. الذين اذا فعلوا فاحشة فعل شيئا من الفحش يرى فيه متعة له فقد اعطى لنفسه متعة حراما لانها متعة في غير من اقل ومتعة ايه؟ عاجلة. حتى يحببها ايه؟ عذاب. انما متع نفسه شوية ولا متع نفسه. لكن اللي ظلم نفسه دي اللي يحمل الفاحشة لجواه غير يستمتع بها وهو يستمد نفسه. يبقى ظلم نفسه لقد متعتها في الدنيا وهيستمد بها بالاخره. زي اللي بيشرب فوق، اللي بيشرب ايه؟ زي اللي بيشرب فوق حقق نفع لمين؟ لا عيني قد ينفع اللي قبل نفع قبل كده وهو اللي حي ايه؟ يبقى عيني ظلم نفسه، ظلم نفسه حتى في الدنيا. يا اخي اللي فعل فاحشه ويمكن يقول اتوزع سرق قرشين صرفته ولا عمل اي حاجه ولا اي حاجه اتمتع شويه. الامام المسيح جورج لا بكيف لا لا مدحها بدنياه وخلصنا بقى بايه؟ يبقى ده ظلم النفس. ظلم ايه؟ ظلم النفس. ولذلك شركم، النبي يقول شركم من باع دينه بدنياه. شركم من باع دينه بدنياه وشر منه من باع دينه بدنيا غيره. يبقى الدنيا غير الثانية بدها شر منها. يبقى شركم من باع ايه؟ دينه بدنيا وشر منه من باع دينه بدنيا ايه؟ بدنيا غيره. يبقى لا نفعها هنا ولا نفعها هنا. يبقى اذن وانتم تظلمون. نريد بقى الظلم ده فين؟ قال لك ان كنتم في موازين الحق انتم ظالمون. وفي عودتي اثر الظلم هو عايد عليكم. يبقى اذا انتم لم تفيدوا الله شيئا.

ده حاجه نعمه عاصه قوي. وما اظن الصعب غريب مش هتستعجل يا عبد الجليل ولا معقول. وكمان النقط اللي وضعها احسن من كده كمان ما شاء الله. انت اللي بقى النعمه الذاتيه معاك. صاحبه قال له يا شيخ اتقي الله فبتكثر بربنا وبده يعلمه بقى كيف يشتري النعمه عشان يستبقيه عشان يدفع كما يقال كرنيت يدفع رفعه. لولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. ساعة ما تدخل جنتك كده وتشوف بقى البساتين وتشوف الاشياء الجميلة اذكر من وهبه قل ما شاء الله لا قوة الا بالله. يعني يا رب انا ما جبتهاش من عندك. حين تقول ما شاء الله لا قوة الا بالله واظهرت المنعم والمنعم وإن ربنا سبحانه وتعالى يعلم أن عبده لم ينتهي بنعمته بسبب نعمته وإن يظل ربنا مع النعمة. ولكن حين يكون الأمر بالعكس يعطيك النعمة ويتقر الله عنك ولا تبكوك بقى يقللون ما تنفعهاش هنا بقى. لكن ديك أنت خدت مين؟ عطاء الله بالإمداد وقللون لك الله بالقدس. لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أنتم عملتوا إيه؟ كان يجب أن كنتم النعمة دي أنتم أذنبتم ذنبا في القمة. وده ذنب لو أنا أخذت بمقاييس في الذنوب أنا أذكر كل الذنوب إلا أن يشرك به ومع ذلك ذكرتها لك ومع ذلك كان من الواجب حينئذ ان تشكروني. يعني ايه؟ ان اظل ابدا في بالكم ما دامت النعمة باعينكم وتذكروا هذه النعمة مع تعظيم للمنعم. لكن ما حصلش. واذ